سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستعملني وإياكم في طاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا شك أننا تأخرنا قليلا، وكان الأمر مقصودا لذاته، لأنه أحد الإخوة أخبرني أنه وقت العشاء تأخر شيئا ما، فزدنا تلك الدقائق المعدودات، ولست أدري هل هذا الكلام صحيح أو لا. المهم أنه أخبرني برسالة قال لي: هل أخبرك أخونا أبو عبد الله، أخونا العيد، هل أخبرك بأن الوقت تغير؟ فقلت: لم يخبرني بذلك. لذلك أنا حاولت أن أؤخر قليلا ولو شيئا يسيرا، ولو دقائق معدودات. نعم. إذن نعم، أخونا أبو عبد البر المغربي، وخاصة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وخاصة هم يأتون بعدنا، يعني لو كان من تونس تمام كانوا سيصلون العشاء قبلنا، تمام، لكن يعني هم يتأخرون في، يعني هم غروب الشمس بالنسبة لتونس قبلنا نحن، ثم نأتي نحن، ثم يأتون أهل المغرب، لذلك صلاة العشاء تتأخر عندهم أكثر مما هي عندنا. طيب، أقول وأعيد: حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق المعدودات في ميزان الصالحات من الباقيات الصالحات بعد الممات. كنا قد أخذنا الأسبوع الماضي، وكان ذلك بسبب أخينا، نسيت الأخ الذي سألني الأسبوع الماضي عن مختصر لما تقدم ذكره، فكانت عبارة عن مراجعة كلية شاملة لمجمل ما ذكرناه في الدروس السابقة من بداية، نعم، الأخ، أظنه الأخ كما أخ أبو مالك، ولعله سيأتي بعد قليل. المهم، كانت مراجعة جميلة لكل ما تقدم في الدروس السابقة. كنا قد توقفنا عند درس، عند الكلام عن المبحث الرابع، ألا وهو المخالفون، أشهر المخالفون لأهل السنة في باب الإيمان. كنا قد توقفنا عند الكلام عن المخالفين لأهل السنة والجامعة في باب الإيمان، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى الخوارج، ثم المرجئة، ثم بعد ذلك يفصل في قضية الإرجاء، لأنها قول الخوارج واضح ومعروف ومشهور، وهو قول يعني مشترك، أو قول أصله واحد، بخلاف المرجئة اختلفوا على عدة أقوال. طيب، أبا عبد الله شيخ العيد، اقرأ من قوله رابعا: المخالفون لأهل السنة في باب الإيمان، إلى نهاية المرجئة، يعني اقرأ الفقرة الأولى والفقرة الثانية. تفضل. أين أنت يا أبا عبد الله؟ يلا يلا، تفضل أخي العيد، تفضل اقرأ الفقرة الأولى والفقرة الثانية، أشهر الأقوال الخوارج، ثم المرجئة، ثم بعد ذلك واصل. السلام عليكم. رابعا: المخالفون لأهل السنة في باب الإيمان. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. رابعا: المخالفون لأهل السنة في باب الإيمان. أشهر الأقوال المخالفة لأهل السنة في هذا قول الخوارج والمرجئة. فالخوارج الذين كان مبدأهم الخروج على علي رضي الله عنه وتكفير معاوية والحكمين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص، ثم تكفير من خالفه من الصحابة، وهؤلاء يقولون الإيمان قول وعمل لكنه لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه، وهو شيء واحد إن ذهب بعضه ذهب كله. وهذا ما دعاهم إلى القول بتكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار. وجاءت المعتزلة فسارت على خطى الخوارج، فزعمت أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وحكمت بأن مرتكب الكبيرة مقلد في النار. ولكنهم قالوا إنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. ووجد في هذه الأزمنة من يقول بقول الخوارج ومن يزيد عليهم غلوا وضلالا، فيكفر بالعموم وباللازم وبالتسلسل كما سيأتي في مقالته. أولا المرجئة. وأما المرجئة فهم على النقيض من الخوارج. يخرجون العمل من الإيمان ويحصرون الكفر في الباطل من الاعتقاد أو التكذيب أو الاستحلال. وضررهم لا يقل عن ضرر الخوارج، حتى قال إبراهيم النخعي رحمه الله لفتنتهم، يعني المرجئة، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. وقال الزهري ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وذلك لأن الإرجاء يهون من شأن العمل ويعطي الحجة لأهل الردة والزيغ، فإنهم يأتون بالمكفرات الصريحة ثم يجدون من يدافع عنهم بأنهم لم يستحلوا ولم يعتقدوا. ومن العجب أن يقول بعض الناس في هذا الزمان إنه يجب إحياء مذهب المرجئة لأنه العلاج لمشكلة الغلو، وهذا خطأ فاحش، فإن البدعة لا تمات بالبدعة، بل انتشار الإرجاء في هذا العصر بدعم من العلمانية والصوفية والأشعرية وغيرهم كان سببا رئيسيا لنشأة الغلو، حين رأى الشباب الناشئ في العلم أن من يجاهر بحرب الإسلام والتآمر مع أعدائه تخفى عليه الشرعية ويثبت له الإسلام بحجة أنه يقول لا إله إلا الله ولم يجحد ولم يكذب، فجاء الإفراط ليقابل هذا التفريط. أكمل شيخنا. طيب. إذا ذكر رحمه حفظه الله تعالى أخونا الشيخ محمد حفظه الله أن أشهر المخالفين لأهل السنة في باب الإيمان هم الخوارج والمرجئة، ثم بين أن أصل قول الخوارج مع كون الخوارج يقولون بأن الإيمان قول وعمل، يعني يوافقون أهل السنة والجماعة رحمهم الله في كون الإيمان قول وعمل، لكنهم يرونه شيئا واحدا، إذا زال شيء منه أو زال جزء منه زال كل الإيمان وذهب كل الإيمان، لذلك فهم ترونهم يكفرون بالكبيرة وبالذنوب. واضح. فيقول الشيخ وكذلك توافق في نفس المسألة، توافق كذلك الخوارج المعتزلة، إلا يوافقونهم في المآل، إلا أنهم إن صح التعبير يتورعون عن إطلاق الكفر على مرتكب الكبيرة في الدنيا، لكن لما كان مآله في الآخرة إلى النار وأنه مخلد في النار صارت المسألة واحدة عندهم، بمعنى أن عندهم أن صاحب الكبيرة لما إذا وقعت منه كبيرة في الدنيا زال عنه اسم الإيمان بدليل أنه سيخلد في النار يوم القيامة. فهؤلاء يجمعهم وصف واحد، وهو أن الإيمان شيء واحد عندهم، ولو قالوا إن الإيمان قول وعمل، أو قالوا تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، لكن عندهم إذا زال شيء من الإيمان فمعنى ذلك أنه زال كل الإيمان، فهذا قول مخالف لأهل السنة والجماعة. يقابلهم في ذلك تمام المرجع. يقول الشيخ ذكر كلاما جميلا لما قال فالخوارج الذين كان مبدأهم الخروج على علي رضي الله عنه وتكفيره وتكفير معاوية معاوية والحكمين ثم تكفير من خالف من الصحابة، وهؤلاء يقولون الإيمان قول وعمل. تأمل، إلى الآن يوافقون لكنه لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه، بخلاف أهل السنة والجماعة الذين يقولون يزيد وينقص ويستثنى فيه، وهو شيء واحد، إن ذهب بعضه ذهب كله. وهذا ما دعاه من القول بتكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار، خاصة يا إخوان كما ذكرنا سابقا عندهم شبهة قوية. وهذا الإشكال، هذا لابد أن يفهمه الإنسان. المسألة يعني ليس هناك، وهذا كلام سمعناه من شيخنا الشيخ ذكرت لكم سابقا، وهو الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد القرني صاحب ضوء التكفير عند السنة والجماعة، كنا نقرأ عليه المرتبة الرابعة من كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم، وهي مرتبة الخلق، وهي أكبر مشكلة في مراتب القدر. يقول حفظه الله، يقول: لا يظن أحد من الناس أن هناك من أهل البدع من كان يقصد الضلال، بمعنى يريد أن يكون على ضلالة، أو يريد أن يكون على غير الحق، أو يقصد الباطل. يقول هذا ليس، لا يوجد مهما التمس، إلا إذا كان إنسان، إذا هذا الشخص إنسانا زنديقا، إنسان زنديق يريد أن يضل الناس ويريد أن يلبس على الناس دينهم ويغشهم في دينه، وإلا فالأصل أن الإنسان يريد الحق ثم يزيغ عنه، كما ذكرنا سابقا في قضية لما تكلمنا عن شروط التكفير، وأنه لا بد أن يقصد الفعل، ومن شروط التكفير ومن ضوابط التكفير عند السنة والجماعة أن يقصد الفعل لا أن يقصد الكفر، بمعنى أن يقصد الفعل حتى يخرج الخطأ، تمام، بمعنى يكون مريدا للفعل لا مريدا للكفر. ذكرنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما قال: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر، وبالجملة من قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ هذا محل الشاهد، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. ما في إنسان يريد أن يكون كافرا، ما في إنسان يريد أن يكون مبتدعا، ما في إنسان يريد أن يكون ضالا، لكنه هو في ذاته أخطأ بل ابتدع، ليس هناك إشياء. كذلك الخوارج لما جاءوا وقالوا بتكفير مرتكب كبيرة لم يحدثوا قولا من عندهم، ولكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقيامكم إلى قيامهم وغير ذلك، فمرقون من الدين كما يمرق السم من الرمية، بمعنى غرهم دينهم وغرتهم عبادتهم، وأعجبوا بأنفسهم فظنوا أنه بإمكانهم أن يستندوا للنصوص لمعرفة الحق ومراد الله تبارك وتعالى، ولم يعلموا أن حقيقة مهما كان الإنسان لابد أن يتعلم، بمعنى لابد أن يأخذ هذا العلم، أن يأخذه صاغرا عن كابر، خلف عن سلف. لذلك يحتجون بأحاديث وبآيات، منها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. هل بعد الآية من دليل؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فقالوا: قاتل المسلم ومن قاتل المؤمن كافر. كذلك استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق البيضة حين يسرق وهو مؤمن. كذلك استدلوا بحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تأملوا أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين السب فسماه فسوقا، وبين القتل فسماه كفر، لكن مع ذلك، مع وجود كل هذه الأدلة، هم أخطأوا. لماذا؟ لأنهم أخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعض الكتاب. الله عز وجل سمى قتال المؤمنين، ذكر في كتابه الكريم أن المؤمنين اقتتلوا، ومع ذلك لم يسلب منهم وصف الإيمان، فقالوا: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وقال الله تبارك وتعالى في القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسمى القاتل أخا للمقتول، وجعل المقتول أخا للقاتل. كذلك الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الزاني وشارب الخمر وغير ذلك لم يحكم بقتلهم ولم يحكم بردتهم، ولو كانوا كفارا لوجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليهم حد الردة، لا أن يقيم عليهم حد الجلد أو حد التغريب أو حد إلى غير ذلك. واضح. كذلك من وقع من تعامل بالربا أو تعامل بالرشوة إلى غير ذلك. لذلك العالم الفقيه السني يجمع بين الأحاديث وينظر فيها. واضح. فهم لم يقولوا بأن مرتكب الكبيرة أنه في النار، هذا لم يكن عن فراغ، لكن عن شبهة، أضف إليه غرور، أضف إليه جهل، وهذه ما اجتمعت في إنسان إلا وأهلكته. لذلك ماذا قال الألبيري؟ قال وإن أورادك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت. إذا كان فهمك إذا كان فهمك سيؤديك إلى المهالك والموارد ها، فالأفضل لك أن لا تتعلم وتبقى من عوام الناس، خيرا لك من أن تتحمل تبعة جهلك وضلالك وإضلال غيرك. ثم يقول الشيخ وجاءت المعتزلة فسارت على خطى الخوارج فزعمت أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وحكمت بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكنهم قالوا إنه في الدنيا في منزلة بين منزلة. ولا أستبعد أن الذي دعاهم إلى القول بذلك هو أنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والصحابة تعاملوا مع مرتكب الكبيرة على أنه في المسلم ظاهرا في الظاهر أنه مسلم واضح، فلم يقتلوا الزاني ولم يقتلوا شارب الخمر ولم يقتلوا القاتل إلى غير ذلك، إنما القتل كما تعلمون القصاص، إذا عفى أولياء المقتول عفوا أولياء الدم عن القاتل فإنه يرفع عنه حكم القصاص. فلما رأوا ذلك أبقوا عليه وصف الإسلام في الظاهر، لكنهم حكموا بكفره بالأدلة التي ذكرها الخوارج. فهناك إشكال وهناك كذلك أدلة، لكن الفقيه الذي يجمع بين الأدلة ومذهب أشبه بمذهب أهل الكتاب، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، تمام. ثم قال الشيخ ووجد في هذه الأزمنة من يقول بقول الخوارج ومن يزيد عليهم غلوا وضلالا، فيكفر بالعموم، يكفر بالعموم بما لا يقول المجتمع كله كافر أو الشعب كله كافر أو باللازم، يقول فلان كافر وفلان يعمل عنده إذا يلزم منه أنه كافر أنه راض به فهو كافر، لا غير ذلك. الكلام الذي ذكرناه سابقا في قضية الكلام أن من ضوابط السنة من ضوابط أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بلازم القول، وذكرنا في ذلك نصوص الأئمة رحمهم الله تعالى. كذلك وبالتسلسل، من لم يكفر فهو كافر ومن لم يكفر فهو كافر، وهذا إذا لم يكفر فهو كافر وفلان لم يكفر فهو كافر، وهكذا إلى ما لا نهاية من جهة النهاية، وأنتم تعلمون ذلك. وهذا وقع حقيقة، هناك أناس من هذا النوع وبعضهم شاهدتهم وبعضهم يعني أذكر أن وقعت قصة من هذا القبيل. فكنت مرة في أحد المساجد فسألني أحدهم، كنت مع أحد الإخوة، فسأل الأخ الذي قبلي فقال له أنت من جبهة الإنقاذ؟ قال له نعم. قال أنت كافر؟ قال لي وأنت؟ قلت أنا لست من جبهة الإنقاذ ولست أنتمي إلى شيء. قال هل تكفر؟ قلت لا أكفر. قال إذن أنت كافر. فهو كفره لأنه من من من من حزب إسلامي، وأنا لم يكفرني لأني لا أنتمي إلى حزب. ثم بعد ذلك لما لم أكفر هذا لم أوافقه على التكفير كفرني في كل مهزلة ومسخرة إلى غير ذلك. نعم. الشاهد هذا بالنسبة ما يتعلق لي بالخوارج، لكن يظلم بعض الناس كما أننا لا يعني مثلا بعضهم يقول مثلا أنه إذا قال إنسان هذه مجتمعات جاهلية فيقول هذا تكفير، ليس كذلك، هذا ظلم وهذا إجرام، بمعنى كما ذكرنا سابقا لما قال ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام وكذلك ابن سعد رحمه الله تعالى وكذلك الشاطبي رحمه الله قال إذا لم يلتزم الشخص بلازم قوله فنسبته إليه من الكذب عليه. إذا قال هذه مجتمعات جاهلية باعتبار أن الأنظمة التي تحكمها ليست شرعية، وباعتبار انتشار الجهل والشرك والشعوذة والخرافات وعبادة القبور والطلاسم وغير ذلك، وهو يقصد هذا، لا شك أن العبارة خطأ، نقول هذه عبارة خطأ وهذه ممكن أن يفهم منها كذا، لكن تلزمه بأنك تكفر جميع الناس، بمعنى تكفر الصغار والكبار والنساء والصبيان والأطفال والمثقف والجاهل والفلاح والدكتور والصيدلي والطبيب، هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح ولا نرضى به ولن نوافق أحدا على ذلك، لأن لو ألزمناهم كذلك أتيناهم بأئمة ممن يبجلونهم ويعظمونهم بل قد يركعون لهم يقولون نفس الكلام، يقولون الشرك في هذه الأمة أعظم، لماذا لا تقول أن هذا نفس الكلام نفس الطريقة، عبارة مشابهة أبدا، لكنهم يكيلون بمكيالين. نعم. ثم قال الشيخ أما الصنف الثاني الذي خالف أهل السنة في قضية الإيمان هم المرجئة، ثم قالوا أما المرجئة فهم على النقيض من الخوارج، يخرجون العمل عن الإيمان ويحصرون الكفر في الباطن من الاعتقاد أو التكذيب أو الاستحلال، كلها ترجع لقضية الجحود، تمام، بمعنى إذا جحد بقلبه فهو كافر، إذا لم يجحد بقلبه مهما قال بلسانه أو فعل بجوارحه أو فليس بكافر، تعالى الله عما يقول المجرمون علوا كبيرا. وضررهم لا يقل عن ضرر الخوارج، بل يعد بعضهم بعض السلف أن المرجئة أكثر ضررا من الخوارج. انظر حتى قال إبراهيم النخعي رحمه الله، والكلام هذا مذكور ذكره عبد الله ابن إمام أحمد في السنة عن أبيه، تمام، وكذلك الخلال في السنة، وكذلك الأجري وغيره، وذكر ابن القيم ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في الجزء السابع. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: لفتنتهم، يعني المرجئة، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وأذكر مقولة أخرى، ما أدري هل هي للزهري أو للنخعي أو لسفيان الثوري، يقول: تركت المرجئة الدين كثوب سابري، والثوب السابري هو الثوب الرقيق الذي يرى منه الجلد، لون الجلد، بمعنى لم يبقى من الدين إلا ثوب خفيف جدا ترى ما وراء ذلك منه، يعني لا يستر العورة. لماذا؟ لأن المرجئة يقولون للناس: افعل ما شئت، مهما فعلت من المفسقات والمكفرات والكبائر ونواقض الإسلام فأنت لن تكفر ما دام لم تجحد بقلبك أو تكذب بقلبك أو تجحد بقلبك. قال الشيخ: وذلك لأن الإرجاء يهون من شأن العمل ويعطي الحجة لأهل الردة والزيف، فإنهم يأتون بمكفرات الصريحة ثم يجدون من يدافع عنهم بأنهم لم يستحلوا ولم يعتقدوا. والعجب أن تجدهم يعتذرون لهؤلاء الناس الذين يأتون بالنواقض، يعني مثلا إنسان يسب الله تبارك وتعالى فتجد من ينافح عنه ويلتمس له العذر، وتأخذ الأنف عمن سب ربه وسب الله، ولا تأخذ الأنف عن ربه الذي سب، واضح؟ يعني تأخذ الأنف عمن سب الله ويحاول أن يلتمس له العذر، ولا يتمعر، ولا تأخذ الأنف عن ربه الذي سبه ذلك الشخص، وهذا من الجهل بحقائق الدين وقضايا الشرع. ثم يقول الشيخ، وهذه موجودة، ومن العجب أن يقول بعض الناس في هذا الزمن إنه يجب إحياء مذهب المرجئة لأنه العلاج لمشكلة الغلو، وهذا خطأ فاحش، فإن البدعة لا تمات بالبدعة. أنت تريد أن ترد على بدعة ببدعة؟ هذا أعظم الظلم، أعظم الجرم. أين السنة؟ الحق هو الذي يميت البدع كلها، الحق هو الذي يميت البدع، لا أن تعالج التكفير بالإرجاء، واضح؟ بل من أسباب التكفير الإرجاء، من أعظم أسباب، بل أنا أزعم أنه أعظم أسباب وجود المكفرة التكفيرية، وجود التكفيريين أو الغلاة، هو وجود الإرجاء الذي إن إنسان سب الله يقول له هذا ليس بكافر، إذا طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بكافر. فالإنسان العادي العاقل الذي له مبادئ العلم لا يكاد أن يقبل هذه الدعوة، فتجد تنقلب الأمور عنده رأسا على عقب 180 درجة، فبدل أن يتوسط ويقول مثلا القول الكفر وصاحبه ليس بكافر ولابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع إذا به يكفر من غير أن ينظر إلى شيء من ضوابط التكفير. فيقول: بل انتشار الإرجاء في هذا العصر يدعى بدعم من العلمانية والصوفية والإشعارية وغيرهم، كان سببا رئيسا لنشأة الغلو حين رأى الشباب الناشئ في العلم أن من يجاهر بحرب الإسلام والتآمر مع أعدائه تدفع عليه الشرعية ويثبت له إسلام بحجة أنه يقول لا إله الله ولم يجحد ولم يكذب، فجاء الإفراط ليقابل التفريط. وخاصة إذا كان الشخص هو الذي كما أقول لبعض الناس هو الذي يأنف بمعنى أو يستقبح أو يستشنع وصف الإسلام، بمعنى إنسان يقول لك: يا أخي أنا لا أحكم بالشريعة ولا لم أتي عن طريق الشريعة ولم تكون هناك شريعة تحكم، ومع ذلك تجد بعض المغفلين يلبسه لباس الإسلام ويعطيه أحكام ولي الأمر الشرعي. هنا لا تستبعد ولا تستغرب بعد ذلك أن تأتي العلمانية كما كانت في القرون الوسطى، واضح؟ هذا الذي حدث، هذا الذي وقع للنصارى لما كانت الكنيسة هي من يحكم، وكان رجال كانت الكنيسة تحكم، وكان رجال الدين يشرعون للمستبدين ويعطوهم يعطونهم الأهلية والسلطة ويشرعون لما ينتهكون من أعراض وحرمات وأموال الناس ونهب أموال الناس وإقطاع وغير ذلك. انتفض الناس بعد ذلك، وإذا انتفض الناس لا ينفع لا فتوى ولا هم يحزنون كما هو واقع الآن. انتفض الناس ضد الكنيسة جملة وتفصيلا، قالوا لا نريد لا دين ولا شيء، انتفضوا على الدين لما رأوا الدين يشرع للظلم وانتهاك الأعراض وسرقة الأموال، انتفضوا قالوا لا نريد هذا الدين أبدا. وكما يقول بعض المصنفين إن أعظم أسباب الإلحاد هو هذا النوع من الناس، هذا النوع من الناس. فبعد ذلك انتشرت العلمانية في بعد الثورة الفرنسية في القرن 16، فلم يبقى لهم دين إلا رسوم فقط، بمعنى عن انتساب فقط، وإلا لا دين لهم، إذا هبت لا دين لهم. وإنما بدأوا الآن يظهرون نوع من التدين لما خافوا من اقتحام الإسلام ومن غزو الإسلام لهم، وإلا هم ليسوا بمتدينين أصلا. لماذا؟ لأنهم انتفضوا على الكنيسة. وكذلك الأمر سنة الله الكونية، لأن يستحيل الشرع، شرع الله تبارك وتعالى شرع اللطيف الخبير، شرع الحكيم سبحانه وتعالى، أن يكون بهذه السذاجة التي يدعو إليها بعض الناس. واضح؟ لذلك إن لم تستطع أن تقول الحق فلا تقول الباطل، إن لم تستطع أن تقول الحق فلا تقول الباطل، يكفيك أن يكفيك السكوت. أما أن تروج للباطل وتشرعه وتجعله مستساغا وتلبسه قميص الشرع وتستدله بأدلة، هناك لا تستبعد أو لتتحمل بعد ذلك وزر ما يترتب على ذلك، ما ترتب على ذلك من انتقاص الناس للشرع وذم الناس للشرع، ويقول هذا هو دين هؤلاء الناس. نعم، لذلك كما قال الشيخ، الغلو يأتي بسبب انتشار الإرجاء، ولكن دين الله وسط. وقد مرت علينا جملا من أصول اعتقاد السنة الجماعة في هذه المسألة، في مسألة الإيمان والكفر، وكيف أن مذهب أهل السنة رحمه الله وضوابط أهل السنة رحمه الله في قضية التكفير من أروع الضوابط وأجمل الضوابط. واضح؟ من أروع وأجمل الضوابط، حتى فرقوا بين ماذا؟ فرقوا سبحان الله بين العمل والعامل، وقالوا من شروط التكفير أن يكون الكفر دل الدليل عليه في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بإجماع السلف أنه كفرا أكبر، ولا بد أن يكون بيقين، لأن إسلام الشخص بيقين فلا يزول بالشك، ولا يزول إذا بيقين مثله، ولا يكفر باللازم. مثلا ولو كان لازم كلام الشخص كفر كإنكار الصفات أو إنكار النفي والإثبات كما هو مذهب غلاة الجهمية الذين قول مستلزم أن الله عدم أو أن الله مستحيل، ومع ذلك لذلك هنالك مقولة عن أحمد الزهيري تلميذ الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى، سأل أحمد الزهيري هذا كما في ميزان الاعتدال وفي رسالة الميزان، ميزان الاعتدال الذهبي ورسالة الميزان للحافظ ابن حجر، سأل أحمد الزهيري هذا إن لم تخن الذاكرة يحيى بن معين عن عمرو بن عبيد المعتزلي معروف، فقال كان من الدهرية، فقال له ومن الدهرية ومن هم الدهرية؟ فقال الذين هم يقولون لا شيء. معنى ذلك الدهرية هم الذين يقولون، بمعنى أنهم ينفون وجود الخالق، وإنما هذا الكون وجد هكذا صدفة، واضح، وما يريدنا إلا الدهر، بمعنى وجدنا الدهر وسنفنى مع فناء الدهر. فالدهرية هم الذين يقولون لا شيء، بمعنى ليس هناك خالق من وراء هذه الطبيعة والكون. فيقول يعقب الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كذا في سنة يقول الدهرية كذا. هذا هذه عبارته الصحيحة وأنا أوردته في في في مبحث من رسالة في رسالة من إنصاف أهل السنة، مع أنه يحيى بن معين إمام أهل السنة في الجرح والتعديل. إذا ذكر الجرح والتعديل قرن به يحيى بن معين، إذا ذكر الجرح والتعديل يقرن به دائما يحيى بن معين والجرح والتعديل أبدا. إذا قيل العلل فعلي بن المديني، واضح؟ فيرد الذهبي رحمه الله على يحيى بن معين، يقول الدهرية قوم كفار، وما كان عمرو بن عبيد من الدهرية، وما كان عمرو بن عبيد من الدهرية، واضح؟ هذا هو الإنصاف، هذا هو حقيقة الإنصاف، واضح؟ فكما قلت لكم كثير من الإشكالات وردت بسبب، وكثير من البدع والغلو ورد بسبب بدعة أخرى. لذلك الإنصاف عزيز، وقلنا كذلك من أروع الضوابط، ضوابط أهل السنة، أو بل هي الحق، يعني ليس أروع بمعنى أن هناك أبدا، هي الحق الذي لا محيد عنه والذي ما بعده إلا الضلال. ليس هناك ضوابط مثل ضوابط أهل السنة رحمه الله تعالى. وكذلك يعني في مسائل اشترطوا فرقوا بين العامل الفاعل والفعل، وفي مسائل مثل سب الله عز وجل، سب الله تبارك وتعالى، لم يفرقوا بين ذلك، ولم يعذر الشخص إلا في حالتين، كأن مثلا يكون أعجميا يتلفظ بألفاظ لا يدري ما معناها، كأن مثلا يخوله شخص أو يدلس عليه شخص ويقول هذا ذكر من الأذكار، فتجده يكرره وهو سب لله تبارك وتعالى. في هذه الحالة السب كفر، اللفظ كفر، وفاعله ليس بكافر، أنه لا يدري ما يقول. وقد وجدت أنا بنفسي وقفت على شخص يحفظ القرآن من أوله إلى آخره، وأذكر أني سلمت عليه وقلت له السلام عليكم كيف حالك، فأشار بيده وكنت أسمعه يقرأ سورة آل عمران، فقلت يقرأ سورة آل عمران عن ظهر قلبه، فقلت قال لا أعرف العربية. قلت كيف تعرف لا تعرف العربية وانت تسمع سورة آل عمران؟ قال أنا أحفظ القرآن من الفاتحة إلى الناس، يحفظ كامل القرآن ولا يعرف شيء من العربية ولا يفهم شيء من القرآن. لما يقول أنا أحفظه سماعا، يعني مثل الببغاء، يسمع ويحفظ ويحفظ جميع القرآن، لكنه لا يعرف شيئا. هذا والله رأيته بنفسي أنا الذي سألته. فمثل هذه الحالة، لكن السب لا يتصور فيه عدم القصد، واضح؟ بمعنى يسب، لأن الشتم والذم والكلام القبيح لا يتصور فيه عدم القصد، وتصور فيه أيضا عذر آخر وهو الإكراه، واضح؟ فضوابط عظيمة جدا هي ضوابط أهل السنة والجماعة، وهي الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. نعم أخي الشيخ العيد، اقرأ الأصل الذي تفرع منه قول الخوارج ومرجئة، وهذا الأصل عظيم يا إخوان، خذوا بالكم منه، يعني حاول أن تقرروه وأن يعني تستيقنوه وأن يبقى معكم مستحضرا، لأنه كلام جميل يبين كيف وقع الخلل في هذين المذهبين اللذان هما على طرفي نقيض، بمعنى هذه شمال وهذا يمين، واضح؟ انظروا الأصل الذي تفرع منه قول الخوارج والمرجئة. نعم تفضل أخي العيد. لا يزيد ولا ينقص، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. أما الخوارج فالتزموا ذلك وقالوا إذا نقص العمل كفر، وأما المرجئة فلخوفهم من التزام هذا أخرجوا العمل من الإيمان، ففاتهم جميعا قول الحق. قالوا فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء، فيخلد في النار. وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيء من الإيمان، كقوله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مجموع الكتاب. ثم إنه وجد من المرجئة من يقول بالزيادة والنقصان، ويجعل الإيمان هو التصديق والعمل شرط كمال في الإيمان لا ركن فيه، وهذا مذهب جمهور الأشاعرة، وهو مذهب ملفق كما ترى، وهم معدودون عند أهل العلم من أهل الإرجاء. جميل. إذن يقول الآن تأملوا يا إخوان، أصل القول الذي تفرع منه قول الخوارج والمرجئة هو قول واحد، هو قول واحد أن الإيمان شيء واحد. المرجئة تقول الإيمان شيء واحد، والخوارج تقول الإيمان شيء واحد. الخوارج تقول الإيمان شيء واحد، لكن جعلته يشتمل جميع الأركان، القول والعمل، قول اللسان وقول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فهم جعلوه شيئا واحدا، ووافقوا على السنة في حقيقته. واضح؟ وافقوا على السنة في حقيقته، فقالوا الإيمان قول وعمل. واضح؟ قالوا الإيمان قول وعمل، لكن المرجئة جعلته شيئا واحدا، لكن قالت هو التصديق فقط. لماذا؟ ذكرنا ما هو الذي دفع أهل الخوارج، ما الذي دفع الخوارج للقول بأن الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، ثم بعد ذلك كفروا به بالكبيرة. قلنا هناك نصوص وأدلة ظاهرها هذا المذهب، لكن نظروا إلى أدلة وتركوا أدلة أخرى. تمام؟ الخوارج بالعكس، المرجئة عكس، رأوا أن كثير من أهل الكبائر، كثيرا من أهل الكبائر، بل كل أهل الكبائر لا يخرجون من الإسلام بما اقترفوه من كبائر. بعضهم كان مصرا على كبيرته، كما ذلك الصحابي الذي كان، الصحابي الذي تعرفونه، وكان يشرب الخمر. تمام؟ وكان أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال ذلك الصحابي، قال لعنه الله وهو يجلد، في وهو مربوط إلى سارية من سوار المسجد يجلد، فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال بسم الله تلعنوه، لا تعينوا الشيطان على إخواني، على أخيكم، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. الشاهد هم رأوا أن صاحب الكبيرة لا يكفر، قالوا إذن الإيمان، إذن الكبيرة لا تؤثر في الإيمان. إذن ما هو الإيمان؟ الإيمان هو التصديق الذي في القلب فقط. فتأمل، هو قول، يعني قول مشترك مختلف. تأمل، هو قول مشترك مختلف الحقيقة. قول المشترك أن كل من المرجئة والخوارج، مع أنهما مذهبان متضادان، يزعمون أن الإيمان قول واحد، أن الإيمان شيء واحد، لكن أهل الإرجاء جعلوه التصديق فقط. لذلك مهما فعل الإنسان ومهما قال من أقوال وأفعال مكفرة لا يكفر، لأنه لا يلزم منه أن يكون تصديقه كذلك. يعني ممكن أن يقول قولا أو يفعل فعلا، وهذا الفعل يكون لا يؤثر في تصديقه. إذن لا علاقة للعمل بمسمى الإيمان عندهم، الإيمان شيء واحد وهو التصديق. متى يكفر إذا كان كذلك؟ إذا كان الإيمان هو التصديق متى يكفر؟ إذا جحد أو كذب أو استحل، بمعنى إذا كان التصديق تصديقه كذب ليس بصحيح. إذا كان عنده تصديق صحيح فهو مؤمن عندهم مهما فعل من مكفرات وكبائر وغير ذلك. متى يزول عنه الإيمان؟ إذا قدح في التصديق. لذلك مهما فعل الرجل عندهم لا يكون كافرا ولا يخرج من الملة ما لم يكذب أو يستحل أو غير ذلك. وهذا مذهب باطل كما ذكرناه سابقا. الخوارج العكس، الإيمان عندهم قول وعمل، لكنه شيء واحد. مثل مثلا لو أنك وضعت مثلا سيارة بدون كفرات، بدون عجلات، هم عندهم، نحن نقول سيارة بدون عجلات، هم يقولون هذه ليست بسيارة إلى غير ذلك. فهم إذا زال شيء من العمل أصبح هذا الشيء الناقص لا يسمى إيمانا، إنما هو كفر. واضح؟ فأصل قولهم واحد، أن الإيمان عندهم شيء واحد، لكن اقتصرت المرجئة على التصديق، وجعلت الخوارج الإيمان قول وعمل، لكن عندهم شيء واحد لا يتصور النقصان فيه، إذا زال بعضهم زال كلهم. أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، قول قلبي ولسان وعمل قلبي وجارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بمعنى ممكن يكون 100%، ممكن يكون 95%، ممكن يكون 90%، ممكن يكون 70%، ممكن يكون 50%، ممكن يكون 30%، كل ذلك يسمى إيمانا. متى يحكم على شخص بالكفر؟ إذا صار في قراراته 0% من الإيمان. واضح؟ يقول الشيخ: ومما يعلم أن يعلم ومما ينبغي أن يعلم أن هؤلاء المخالفين لأهل السنة انطلقوا من أصل بدعي واحد، وهو أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. أما الخوارج فالتزموا ذلك وقالوا إذا نقص العمل كفر، فإذا فعل مثلا ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه يخرج بذلك من الإيمان عندهم. وأما المرجئة فلخوفهم من التزام هذا اللازم أخرجوا العمل من الإيمان. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى أدلة أخرى، وأن الإنسان يكون يرتكب الكبيرة ولا يكون كافرا. إذن قالوا إذا كان يرتكب الكبيرة ولا يكون كافرا، إذن هذا يعني أن هذا أن الأعمال الكبائر ليست من الإيمان. ما هو الإيمان؟ قالوا هو التصديق. قال: وأما المرجئة فلخوفه من التزام هذا لازم أخرج العمل من الإيمان، وفاتهم جميعا القول الحق الوسط، وهو أن الإيمان يتبعض ويتجزأ ويزيد وينقص. قد يكون الإنسان فيه إيمان وكفر، فيه طاعة وعصيان، فيه إيمان وفسق، فيه صدق وكذب، فيه مثلا إخلاص ورياء إلى غير ذلك. يسمع في ذلك في العبد، وهذا أمر واقع يحس به الشخص. قال شيخ الإسلام: أما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى هذا ذهب بعضه ذهب كله لم يبقى منه شيء. ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله، وهو الإيمان المطلق يعني الكامل. إذا قيل الإيمان المطلق فمعناه الكامل، وإذا قيل مطلق الإيمان فمعناه القدر القليل الذي يجزئ، تمام؟ كما قال أهل الحديث، قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبقى مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار. وقالت المرجلة على اختلاف في فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان، إذ لو ذهب شيء منه لم يبقى منه شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر، ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، كقوله: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. تأمل، مثقال ذرة من إيمان، على أنه يقول الشيخ، على أنه انتهى كلام ابن تيمية، يقول على أنه وجد في المرجئة من يقول بالزيادة والنقصان ويجعل الإيمان هو التصديق والعمل شرط كمال في الإيمان لا ركنا فيه، وهذا مذهب جمهور أشاعرة ومذهب المنفق كما ترى، وهم معدودون عند أهل العلم من أهل الإرجاء. يعني بعضهم لفق قد يجره إلى ذلك الواقع، بمعنى يخضعه، يعلم أن الإيمان يزيد وينقص فيقيم بالزيادة والنقصان، لكن في نفس الوقت جعل الإيمان هو التصديق. واضح؟ ما الذي يزيد وينقص؟ هو الأعمال الصالحة، تزيد في الإنسان وتنقص، ينشط فيعمل أعمال صالحة، لكن مع ذلك يرجعون الإيمان فيقولون الإيمان هو التصديق. فأنت ترى أن إذا قلت الإيمان يزيد وينقص هذا يعني أن الإيمان ليس هو مجرد التصديق، واضح؟ وإذا قلت الإيمان مجرد التصديق فمعناه أنه لا يزيد وينقص. فبعضهم لفق بمعنى واقع الحال وما يراه من ضرورة في نفسه وفي غيره من الناس، فجعل يلفق بين هذا وهذا. والصحيح الذي عليه مذهب السلف: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. واضح يا إخوان؟ إذا لم نخرج في هذا الدرس إلا بقضية أن المخالفين لأهل السنة والجماعة أصل مقولاتهم أو الأصل الذي نشأ منهم القول هو أصل واحد، وهو أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فكانت نعمة عظيمة في هذه المسألة. طيب، لعلنا نرجع الكلام عن أهم فرق المرجئة للدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. هل هناك سؤال أو استفسار يا إخوان؟ في قضية فيما تقدم لنا في أشهر الأقوال بمعنى يعني قول المرجئة وقول الخوارج والأصل الذي نشأ منه قول كليهما. وفيكم بارك الله. قبل أن ننتقل إلى امتثال الأسماء، نعم هذا هو، نعم هذا هو خوارج المرجئة مع كونهم على طرفي نقيض متفقين على الإيمان، الإيمان شيء واحد، لكن إذا جاءوا لتفسير الإيمان كل فسره بما يتناسب مع مذهبه. المرجئة جعله التصديق حتى لا يؤثر العمل فيه أصلا مهما عمل من مكفرات أو نواقض إلى غير ذلك لا يؤثر في التصديق. الخوارج جعلوا شيئا واحد ولكن قالوا هو القول والعمل كله، إذا زال بعضه زال. وكأنك مثلا يعني لو تصورنا يا إخوان يعني، وقد لا تستبعد أنه قد يكون دخل عليهم ذلك من كتب المناطق إلى غير ذلك، يعني بمعنى الإنسان إذا عرفنا الإنسان قلنا حيوان ناطق، تمام؟ إذا عرفنا الإنسان وقلنا حيوان ناطق، فإذا أزلت حيوان وتركت ناطق لم تعرف الإنسان، وإذا قلت حيوان ولم تقل ناطق لم تعرف الإنسان، فليس هو بإنسان. وكأنهم رأوا هذا واضح، لكن هو ليس كذلك، لأن هذه التعاريف الشرعية لا تأخذ من الحدود، من الحدود المنطقة. واضح يا إخوان؟ الظاهر أنه انقطع الخط، واضح؟ انقطع الاتصال، ذهب الاتصال ورجع. فهذا هو المقصود، واضح؟ يعني بمعنى أصل قولهم واحد، لكن إذا جئنا للحقائق اختلفوا في تعريف الحقائق، كل على ما حسب على ما التزموا من مذهب. قلنا الخوارج رأوا الأحاديث التي فيها تكفير مرتكب الكبيرة فالتزموا أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. وفي المقابل المرجئة نظروا إلى أن المرتكب الكبيرة لم يعامل في شرع الله ككافر، فقالوا إذا هذه الأعمال لا تؤثر في الإيمان، وجعلوا الإيمان هو التصديق، تمام. لكن أهل السنة والجماعة استدلوا، جمعوا بجميع النصوص ونظروا في نصوص الكتاب والسنة، وجدوا أن الإيمان يزيد وينقص، تمام، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وبأدلة كثيرة. أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم وهم يستبشرون، زدناهم هدى، كذلك قوسة يقولون يا رسول الله إذا كنا معك وكأن على رؤوسنا الطير، وإذا رجعنا إلى الأهل وعافسنا الأهل والأولاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقيتم معتكم الحالة صافحتكم الملائكة في الطرقات، هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. لذلك ما هو الحل؟ نقول الإيمان يزيد وينقص، الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، هذه الكلية، هذه الحقيقة تزيد وتنقص. متى نحكم على الشخص بأنه قد خرج من الإسلام؟ هناك ضوابط وهناك أحكام وهناك أفعال، إن فعلها الشخص يقال بأنه هذا كفر أكبر. هناك شروط ذكرها أهل العلم في هذه المسألة ذكرناها سابقا. ومتى نحكم على الشخص بأنه خرج من الإسلام؟ هناك ضوابط لابد من توفرها في الحكم على الشخص. نعم أما التفريق بين الجهمية والمرجئة ومدى اختلافهم، الجهمية مرجئة بمعنى المرجئة اسم عام، كما إذا قلنا المعطلة، إذا قلنا بالنسبة للصفات المعطلة، المعطلة فيهم الأشعرية وفيهم الجهمية وفيهم المعتزلة وفيهم غلاة الجهمية، واضح. فالجهمية مرجئة، ولكن الجهمية هم أشد طوائف المرجئة، وسيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم من حيان الله أهم فرق المرجئة. سيأتي الفرقة الأولى هي الجهمية، ثم الكرامية، ثم مرجئة الفقهاء. هذه ثلاث مذاهب أظهر مذاهب، وإذا هم عددهم كثير، ذكرهم شيخ الإسلام وذكرهم قبله، وممن يعني بينهم وميز أقوالهم الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، فأتى إلى كل طائفة من الطوائف، الخوارج وفصفصها والمرجئة وفصفصها إلى غير ذلك. نعم وكذلك الأشاعرة. طيب هل هناك سؤال آخر؟ كان هناك أخ سؤال ما أجبته قبل اللي هو إيش؟ كان هناك شخص سأل وهذا ايش اسمه كلوب، ايش الكلوب هذا يزن الكلوب. المهم ان عاد عدنا. طيب يا اخوان ننتقل الى ايش اسمه امتاع الاسماء، ترون ان ننتقل الى امتاع الاسماء. يا شباب انتم معي ولا لا؟ ننتقل الى امتاع الاسماع بشرح ما نظم البيقوني من انواع. ايه نظارة معليش ان السهم كان فوق وما كنت لم اكن ارى. ايش هذا السؤال؟ هذا كلها ما رأيتها سبحان الله. من احسن يعني على كل حال لو انسان رجع يعني التصنيف من افضل من كتب في ذلك ابن حزم رحمه الله في الفصل في الميلل والنحل، وكذلك ما قال في اسلامين الاشعري ان كان ابن حزم جاء بعد الاشعري فكن استفاد منه لا شك، وكذلك الفرق بين الفرق لعبد القهار الجرجاني أظن عبد القهار الجرجاني. لكن أحسن شيء مثل هذه المسائل الفرق أن يأخذها إنسان من كتاب متأخر، تمام؟ كتاب متأخر من المعاصرين، يعني مثلا الفرق والأديان المعاصرة للدكتور ناصر العقل كتاب صغير يعني يعطيك بداية مدخل لقضية الفرق. الدكتور ناصر العقل يعني يعطيك صورة حقيقية عن الفرق من وجهة نظر سلفية واضح، بخلاف يعني مثلا الأشعري فيه أشعرية ويتكلم عن غيره إلى غير ذلك، فيكون هو يعني مذهبه الذي يتبناه يؤثر في تقريره لمذهب الفرق الأخرى. لكن لا شك الأشعري رحمه الله ويغص بن تيمية كما في الجزء السابع أنه كثيرا ما كان بن تيمية يتبنى ما ذهب إليه الأشعري في بيان حقائق الفرق وأصنافها وأنواعها يعني تجزئها. يخرج من النار من لم يعلم خير الخط بإذن الله ستأتينا. لا أريد أن أستعجل في نفس المذكرة هذه، لم يبقى معنا إلا 10 صفحات تقريبا. بإذن الله ستأتينا قضية تخريج حديث من لم يعمل خيرا قط، مع اشتراطنا أن الإنسان لابد له من عمل، وقلنا أن من ترك جنس العمل مع القدرة من ترك جنس العمل مع القدرة فليس بمؤمن، لأنه كما قال ابن تيمية كما قدمنا سابقا في بداية المذكرة أنه إذا كان هناك تصديق القلب وإرادة وقدرة لابد أن ينفعل البدن بالممكن من الأفعال. إذا كان إنسان صادق مؤمن داخل في قلبه مؤمن وصادق ويحب الدين لابد أن يظهر أثر ذلك على الجوارح، لابد يعني المسألة ليست كما قلت بكيفك أنت، واضح يعني أنت عندك إيمان لابد أن يظهر. فإذا ترك الإنسان جنس العمل لا يعمل لم يعمل شيء من الواجبات، وجنس العمل كما قال ابن تيمية الواجبات التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم ليس المستحبات أو ما يشاركنا فيه أهل الكتاب من بر الوالدين والصدقة والرفق بالحيوان، ليس هذا هو المقصود. إذا ترك الأعمال التي اختصت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مع قدرتي على ذلك ثم يدعي في الإيمان في قلبه فهذا ليس بمؤمن، واضح. وهذه قاعدة التي ذكرناها سابقا أكل حال نحن الآن في مؤخرة الكتاب، والأسئلة هذه تردنا إلى بداية الكتاب ألا وهي قضية التلازم بين الظاهر والباطن، وسبق أن ذكرناها وكررناها عدة مرات. نعم، هل يقال المذهب المرجع الأوائل أحكم من المذهب المرجع اليوم؟ أن قدام يقول أن العمل في الإيمان لا لهم هم المرجع الأوائل نفس الشيء أبدا، بالعكس من المرجع احنا ذكرنا أن سيأتينا أن المرجع أصناف هم متفقون، المرجئة كلهم متفقون على أن العمل ليس من الإيمان، هم يقولون الإيمان شيء واحد. تأمل أخي، فلم نقول أنهم يقولون العمل، يقولون الإيمان شيء واحد، يقولون الإيمان شيء واحد، لكن يقولون العمل ليس من الإيمان. ما هو المتفقون على أن العمل ليس من الإيمان؟ ما هو الإيمان عندهم؟ بعضهم قال التصديق، بعضهم قال لا، لا يشترط التصديق، التصديق اللي هو الإيمان الداخلي، تمام؟ قالوا لا، المعرفة مجرد أن يعرف. لذلك عندهم إبليس، بعضهم عندهم إبليس مصدق، وفرعون مؤمن، وإبليس مؤمن، تمام؟ وبعضهم من المرجئة الكرامية كما سيأتينا هو القول، مجرد أن يقول لا إله إلا الله ولو كان مكذبا في الباطن، تمام؟ لكن هم متفقون على أن العمل ليس من الإيمان، واضح؟ طيب ممتاز الشيخ يوسف وضع لكم إمتاع الأسماء، كيف تحملون إمتاع الأسماء بشرح ما نظم البيقوني من الأنواع. طيب كنا قد توقفنا، أخذنا مقدمة الشيخ عبد القادر المحدث عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله تعالى، التقرير الذي قرض به هذه الرسالة، وكنا قد تكلمنا عن مقدمة المصنف الشيخ محمد حاج عيسى حفظه الله وسبب الاختيار ومنهجه في البحث ومميزات هذا الشرح اللي هو إمتاع الأسماء بشرح ما نظم البيقوني من الأنواع. قلنا لماذا سماه بإمتاع الأسماء بشرح ما نظم البيقوني من الأنواع؟ لأنه أراد أن يقول أنني لم أشرح البيقونية كبيقونية وأشرح اختيار المصنف، وإنما أردت أن أشرح الأنواع التي ذكرها المصنف وأدرسها دراسة تفصيلية وتطرق إلى مذهب علماء الحديث من أئمة المصطلح لجميع تلك الأنواع وماذا قالوا فيها، وبعد ذلك أذكر اختيار الناظم وماذا الذي أراده الناظم وما هو اختياره في تعريف تلك الأصناف، ثم بعد ذلك أقول الراجح في كل قسم من أقسام علوم الحديث وكل نوع من علوم الحديث. لذلك سماها إمتاع الأسماء بشرح ما نظم البيقوني من الأنواع. إذن اليوم لعلنا نأخذ بإذن الله تبارك وتعالى نشأة علم، نأخذ نشأة علم أصول الحديث اللي هي أولا من الرواية والتدوين، ثانيا علم الرجال والعلل، ثالثا علم أصول الحديث الذي هو مصطلح الحديث وقواعد الحديث، وكذلك لعلنا نختم بقراءة المنظومة كاملة. وأذكر أن أخانا الذي كان يحضر معنا حضر معنا أسبوع الماضي، حضر معنا دروسا لكن ممكن اليوم ما جاء، اللي هو أخونا أستاذ ماحي، قد نزل في الفيس الإخوة الذين يعني مشاركين معنا في الفيس، نزل رابطا للمنظومة للبيقونية بأداء بصوته، بمعنى أنه أدى أو أنشدها أو غير ذلك، ألقى المنظومة البيقونية بصوته، وله كما قلت لكم عدة منظومات منها في في في في, في, في النحو وفي الصرف، الأخ ماحي عمران نعم، وكذلك في أظن في منظومة في المنطقة غير ذلك، كلها يعني هو فتح صفحة لهذه المنظومات يؤديها يعني، والأخ ما شاء الله تبارك الله يعني أسلوبه جميل وكذلك أداؤه صحيح للألفاظ والعبارات فيما سمعت له من شيء قليل. طيب أخانا أبو عبد الله يا شيخ العيد اقرأ أولا، تمام؟ اقرأ أولا الرواية والتدوين، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشأة علم أصول الفقه. إن علم أصول الحديث القواعد الحديثية ومصطلحه من العلوم المتأخرة الظهور، ذلك أنه لم يوجد إلا في مرحلة ثالثة من مراحل تطور علم الحديث، ولم تكتمل مباحثه إلا بعد أحقاب من الزمن. أولا الرواية والتدوين. أولا وأول علوم الحديث وجودا هو علم الرواية والتدوين، فأما الرواية فكانت منتشرة منذ عهد الصحابة، وأما التدوين فكان فيها خلاف في الصدر الأول، ولكن سرعان ما زال الخلاف بعد ذلك، وأجمع المسلمون على تجويز ذلك وإباحته كما يقول ابن الصلاح قال الرام هرمزي، وإنما كره الكتاب من كرها، إنما كره الكتاب من كره من الصدر الأول لقرب العهد وتقارب الإسلام، لئلا يعتمد الكاتب فيهمله ويرغب عن حفظه والعمل به. فأما الوقت فأما والوقت متباعد والإسناد غير متقارب والطرق مختلفة والنقلة متشابهون وآفة النسيان معترضة والوهم غير مأمون فإن تقييد العلم أولى وأشفى. وقد دل على الجواز أحاديث كثيرة تصرفها أصرحها حديث أكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من في إلا حقا. وكان من الصحابة من يكتب وكذا من بعدهم حتى بدأ التأليف والتصنيف في عهد عمر بن عبد العزيز. جميل جميل جدا. إذن يقول أول علوم الحديث وجودا. قبل ذلك يعني كان ينبغي أن يعرف لنا الحديث حتى نعرف أنه هو ذكر بعد ذلك تعريف الحديث وأنه ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو تعريف الحديث المعروف عندكم معروف لديكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من يوم ما بعث تمام وصدق من صدق به من الصحابة تمام وعرفوا أنه مرسل من عند ربه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علموا أن كلامه وحي منه صلى الله عليه وسلم وحي من الله تبارك وتعالى تمام. فصار لهذا الكلام مزية وصار له يعني شأن غير شأن كلام سائر البشر. لا شك أنه سيعامل معاملة خاصة لأنه به كما قال الله تعالى أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه مباركا تبين الناس ما نزل إليه بمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي. قد يأتي بتشريع مستقل قد يأتي بتخصيص عام بتقييد مطلق قد يأتي بتفسير مجمل بيان مجمل قد يأتي بشرح إلى غير ذلك. فكان الصحابة من أول وقت من ذلك الوقت ينقلون كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيروون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي أبو هريرة رضي الله عنه للصحابة ويقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي أبو موسى الأشعري لعمر بن الخطاب ويقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وعمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أنس بن مالك يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون قصة مثلا قصة عمر بن الخطاب مع أبي موسى لما استأذن عليه فلم يأذن له الحديث في الصحيحين فقال تأتيني بمن سمع المقاس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يستأذن أحدكم ثلاث مرات فإن أذن له وإلا يرجع. المهم إذا كانوا يستدلون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا تشريع من الله تبارك وتعالى إلا في حالات خاصة يعلمها لعلنا نأتي إليها في موطنها. فأول علوم الحديث وجود الرواية والتدوين نقل الحديث وكتابة الحديث. فيقول فأما الرواية فكانت منتشرة منذ عهد الصحابة قلنا هذا أمر يعني بمقتضى الضرورة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وكلامه وحي فلا بد أن يكون أن ينقل كلامه على سبيل الرواية وعلى سبيل الاحتجاج. أنتم تعلمون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ونزل تغيير القبلة تمام هناك من الصحابة من ذهب من المدينة إلى مسجد قباء ليغيروا القبلة أو مسجد القبلتين الذي يسمى مسجد القبلتين استغفر الله اسمه قباء لما الذي صلوا إلى الشام ثم بعدين صلوا إلى الكعبة. فنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك هذا الصحابة الذي نقل هذا الحكم الشرعي الجديد إنما هو لأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه وحي من عند ربه. فكان نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأمر تقتضيه الضرورة ضرورة أن هذا الرجل ليس كسائر البشر إنما هو نبي يوحى إليه. وأما كتابة الحديث يقول فكان فيه خلاف في الصدر الأول وهناك حديث صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة قال لا تكتبوا عن القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. فاختلف السلف لماذا ما معنى النهي عن الكتابة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الناس بالكتابة فوجهوا هذا الخلاف فقالوا أما التدوين فكان فيه خلاف في الصدر الأول ولكن سرعان ما زال الخلاف بعد ذلك. وأجمع المسلمون على تجويز ذم الحديث وإباحته كما يقول ابن الصلاح، بمعنى كان الخلاف في الصدر الأول في حديث الصحابة، ثم بعد ذلك استقر الأمر على جواز الكتابة. قال الرامه الرمزي رحمه الله: وإنما كره الكتابة، يعني الكتابة اللي هو كتابة الحديث، الكتابة من كرهه من الصدر الأول لقرب العهد، لأنهم كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، فما يدعي الكتابة. بمعنى الصحابي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كعهد البخاري ولا عهد الإمام أحمد أو من أو قبلهم يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي ماذا يقول؟ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لقرب العهد وتقارب الإسناد، لأن يعتمد الكاتب فيهمله ويرغب عن حفظه، بمعنى إذا كتب صار لا يحفظ والعمل به. يقول فأما الوقت، والوقت متباعد، معنى صارت طبقات، هناك فاصل وهناك طبقات عقود بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من جاء بعده كالتابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع الأتباع، تمام. قال ولا فأما والوقت متباعد والإسناد غير متقارب والطرق مختلفة والنقلة متشابهون، بمعنى فلان سمع من فلان وفلان سمع من فلان آخر وفلان سمع من فلان آخر وفلان وفلان اسمهم متقارب، تمام. هذا مثلا عبد الله وذلك عبيد الله، واضح متقارب. قال والطرق مختلفة والنقل متشابهون وآفة النسيان معترضة والوهم غير مأمون، فإن تقييد العلم أولى وأشفى. فإن تقييد العلم وكأنه يقول الذي دفع بعد ذلك السلف إلى كتابة الحديث أولا طول الإسناد واختلاف الطرق وتنوعها، وكذلك اختلاف الرواة وأسماء الرواة، هذا سمع من فلان وسمع فلان وفلان يشبه فلان في الاسم لكن فلان ثقة فلان ضعيف الحفظ إلى غذك، فكان لابد من كتابة الحديث. نحن لا نتكلم الإشكال الذي أولا، هذا الكلام الذي ذكره الشيخ حفظه الله الشيخ محمد، مما يقول الرماه الرمزي إنما كره من كره الكتاب من الصدر الأول، لكن مما يقول أما والوقت متباعد، وكأنه انتقل من الصحابة إلى درجة أتباع التابعين تابعين وأتباع أتباع التابعين، فمن بعده؟ لكن نحن الذي نريد أن نقوله أن أصل الخلاف زال في عهد الصحابة، لأنهم استشكلوا كيف النبي قال لا تكتب عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير فليمحه، تمام. هذا أصرح حديث، وليس هناك حديث آخر يصح فيما مر علي تقريبا في صحة النهي، تمام. لكن ورد الحديث الذي لما جاءت قريش لعبد الله بن عمرو بن العاص وقالوا أنت تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في الغضب، تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، كل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكتب، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص ليس عبد الله بن عمر كان يكتب كل شيء. فقالت له قريش أنت تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وهو بشر يعني يغضب ويرضى وتكتب عنه كل شيء، فتوقف عن الكتابة. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال يا رسول الله يعني لهذه قريش أن أكتب؟ وقالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والأكتب والذي نفسي بيده ما يخرج لا يخرج من في إلا حقا، لا يخرج من في إلا حقا، يصح أن تقول إلا حق على أنه فاعل، ويصح أن تقول مستثنى منصوب بالفتحة. الشاهد وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي شاه، قال أكتبوا لأبي شاه لما قال يا رسول الله لما سمع أحاديث في البيع، فقال يا رسول الله يعني طلب منه أن يأمر أحد أصحابي أن يكتب له تلك الأحكام، فقال أكتبوا لأبي شاه. فبعضهم يعلل لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة، فيقول اللي كما قال الشيخ إلا ما كره الكتاب من كرهه من الصدر الأول لقرب العهد وتقارب الإسناد، وبعضهم يقول ليس هذا هو المقصود، ليس لقرب العهد وتقارب الإسناد ولأن الصحابي يخشى أن يهمله. بعضهم قال إنما نهوا عن كتابة الحديث إذا كان مختلطا بالقرآن، بمعنى يكتبون القرآن في جريد مثلا في الجريد والألواح ويكتبون معه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يختلط هذا بهذا، واضح، لئلا يختلط هذا بهذا، بمعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث، وإنما المقصود به بالنهي أن يكتب القرآن مع الحديث، فيظن بعد ذلك أن هذا من القرآن، أو لا يميز من يأتي بعدهم أو من كان قليل العلم ممن كان من الصحابة ولكنه كان من الأعراب غير ذلك، فلا يفرق بين الآيات والأحاديث. وبعضهم قال إنما قلت الكتابة في ذلك الوقت لأن لم يكن لهم أدوات الكتابة، فكانوا يقتصرون على كتابة القرآن الكريم، ومع ذلك كانوا يكتبون في ماذا؟ في اللحاف وجريد النخل وجلود جلود الميتات، تمام، إلى غير ذلك، حتى كتبوه على الحجر. وأنتم تعلمون قصة جمع أبي بكر للقرآن الكريم، من أين جمعه، وكذلك جمع بعد ذلك عثمان بن عفان. فإنما كانت قلة الكتابة متوجهة لذلك الوقت لقلة الأدوات، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة خشية أن يختلط القرآن مع أن يختلط الحديث مع القرآن فلا يميزه بعضهم، لأنه لم يكن لهم مثلا دفاتر يكتبون في هذا السنة وفي هذا الحديث. لكن لم يكن هناك نهيا يعني صريحا، بدليل أن النبي يعني صريحا قاضيا بمعنى كأنه صار نسخ، لا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب، وقال اكتبوا لأبي شاه إلى غير ذلك من الأحاديث. ثم قال وكان من الصحابة من يكتب، حتى أظن أن أبا هريرة وعبد الله بن عمرو العاص إنما قال يعني احتج أحدهما أو أحدهما ذكر الآخر، قال إنما فاقني في حديثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يكتب ولم أكن أكتب، لأنه كان يكتب ولم أكن أكتب. ثم قال وكان للصحابة من يكتب، وكذا من بعدهم حتى بدأ التأليف والتصنيف في عهد عمر بن عبد العزيز. هذه الكلمة كما قال السيوطي رحمه الله في الألفية، قال أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، أي عمر بن عبد العزيز. أهل العلم لما وجدوا أن هناك من يعني ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قالوا أول من جمع الأثر بأمر من عمر بن عبد العزيز الخليفة الذي يعد من الخلفاء الراشدين الخامس كما يقال. فاستشكلوا أن هناك من كان قبل الزهري وكان يكتب من أئمة التابعين، ومع ذلك كانت لهم مصنفات، فما وجه تخصيص الزهري بذلك؟ قالوا إنما الذي فعله الزهري إنما هو جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من ولي أمر المسلمين، بمعنى الذي فعله الزهري هو أنه جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من ولي الأمر، بمعنى فرغه عمر بن العزيز وطلب منه أن يجمع أجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان من طبقته ممن كان يكتب، إنما كان يكتب لنفسه. نعم، والله تعالى. طيب اقرأ علم الرجال أبا عبد الله. قال المصنف: ثانيا علم الرجال والعلم، فزامنت كتابة الحديث وروايته بظهور علم آخر وهو علم نقل الأحاديث ورواتها، وذلك منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين، إلا أن كلام هؤلاء قليل جدا. ثم جاء بعد ذلك الأئمة مالك وابن عيينة وشعبة والثوري وابن المبارك، وكلام هؤلاء أكثر ممن تقدمه، وازداد ظهور هذا العلم في عهد يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وتلامذهما أحمد بن محمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن في طبقته. وهذا النقد للحديث ورواده كان أيضا ينقل رواية وتارة وكتابة تارة أخرى. ويعتبر علي بن المديني أول من صنف في العلم، وذكرت أيضا له تصانيف في الرجال، ثم توالت بعده التآليف وكثرت. نعم، يقول الشيخ تزامنت كتابة الحديث وروايته بظهور علم آخر وهو علم نقد الأحاديث ورواتها، بمعنى يعني كفر سيد رهان، بمعنى رواية الحديث كان من الضروري أن الراوي أن ينقل وأن يذكر عمن روى الحديث، تمام؟ إذا روى الحديث الراوي كان من الضروري أن يذكر من روى عنه الحديث. وإذا كان الأمر كذلك تمام، إذا كان الأمر كذلك سيلجأ الناس وسيلجأ الأئمة والصحابة والصحابة والتابعون والحريصون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التأكد والتثبت من هؤلاء النقالة. بدأ ذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكرت لكم قصة عمر بن الخطاب لما استأذن عليه أبو موسى الأشعري كما في الصحيح، فتأخر عمر على أن يأذن له، فلما لم يرد الثالثة رجع أبو موسى الأشعري فطلبه عمر، فقال ما الذي دفعك أن ترجع؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، قال إما أن تأتيني بشخص سمع منك النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأجلدن ظهرك أو أضربن ظهرك. ولا ذهب أبو موسى الأشعري إلى الصحابة فوجد أبي بن كعب وغيره من الصحابة وقالهم أسألكم بالله هل سمع منكم أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لكم إلا فارجعوا؟ فقال أبو بن كعب أو عبد الله بن مسعود قال كلنا سمع ذلك، وكان مجموع الصحابة. قال والله لم يقومن معك إلا أصغرون. فقام معه أبو سعيد الخدري، فذهب مع أبي موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث. فأراد عمر أن يطيب خاطره وقال أما إني لم أشك فيك لكن لئلا يتساهل الناس في رواية الحديث. الشاهد من هذا الحديث أن عمر بن الخطاب أراد أن يتثبت من صحة حديث أبي موسى الأشعري مع أنه ثقة عنده. إذا أردنا أن نفسر هذا الفعل، وأنا ذكرته في بحثي الذي كنت قرأته عليكم سابقا في بداية الدروس هذه في الغرف الصوتية قبل أن نأخذ البيقونية التعليقات الأثرية على المنظومة النقلية، كنا تكلمنا عن المسألة على هذا فعل عمر وقلنا أنه من باب التثبت من رواية الراوي الفرد، هو يثق فيه لكن تفرده عمر لم يسمع بهذا الحديث ولم يمر عليه مع أنه أشد صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي موسى، فخاف أن يكون أبو موسى وهم سمعه من صحابي آخر من كلام صحابي آخر، لا أنه يطعن في أبي موسى، لا أنه لا يثق في أبي موسى أو يتهمه بالكذب، ولكن كأنه لم يطمئن، وهذا ما يسمى بالتوقف في الحديث من باب خشية أن يكون الراوي الذي تفرد به قد وهم في ذلك فأراد أن يتابعه شخص آخر. كذلك هناك حديث لقصة أبي بكر رضي الله عنه لما خطب في ولايته وإمارته جاءته الجدة، وذكر ذلك ذكره كثير من الأئمة، ذكره في السنن الكبرى للبيهقي وكذا السنن الكبرى للنسائي، وكذلك ذكره أيضا الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة أبي بكر الصديق في تذكرة الحفاظ، في تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي رحمه الله ذكر هذه القصة، وهذه القصة أخرجها الإمام النسائي في السنن الكبرى، أن جدة جاءت إلى أبي بكر الصديق وهو يخطب فقالت تسأله الميراث، تريد أن هلك ابن ابنها أو المهم حفيد لها أرادت الميراث، فقال لها أبو بكر لا أعلم ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا، قال لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض لك شيئا، لكن أمهلين إن المساء لأسأل الناس. فلما سأل الناس قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، قال المغيرة بن شعبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس أي أنه فرض للجدة السدس، فقال له أبو بكر هل سمع من معك ذلك أحد من الناس، هل سمع ما ذلك معك أحد من الناس؟ فقام محمد بن مسلم رضي الله عنه فقال سمعته أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاها بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه السدس من الميراث. هذا الحديث نفس المسألة، أخبره المغيرة بن شعبة بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يطمئن وأراد أن يتثبت، فقال أئمة أهل الحديث أول من تثبت في الأحاديث وتثبت في الرجال هو أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وكذلك الصحابة. ثم بعد ذلك لما أصبحت المسألة أكثر طولا، بمعنى بعد الصحابي تابعي وبعد التابعي تابع التابعي وبعد التابع التابعي تابع تابع التابعي، وفي هؤلاء كما لا يخفى عليكم أن بدأت الفرق تظهر بعد فتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بعدما قتل عثمان رضي الله عنه وظهرت الخوارج الذين خرجوا على ابن أبي طالب كفروا الصحابة، وظهرت الرافضة الذين كفروا جميع الصحابة إلا عددا لا يأتون على الأصابع، وكذلك ظهر أهل الإرجاء، وكذلك ظهر المعتزلة والقدرية الذين كانوا يقولون إن الأمر ألف وأن الله عز وجل لا يعلم أمر حتى تقع إلى غير ذلك. بدأ يظهر في الرواة من ليس أهلا لأن يؤخذ عنه الرواية هنالك ظهر هذا العلم اللي هو العلم علم الرجال، وهو ما يسمى بعلم الجرح والتعديل، ليس علم الجرح التعديل الذي علم الجرح التعديل الذي أئمته يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري وغير ذلك، تمام، وابن سيرين وهؤلاء الأئمة شعبة وابن عيينة وغيرهم. فقال تزمنت كتابة الحديث وروايته بظهور علم آخر وعلم النقل الأحاديث ورواته، وذلك منذ عهد الصحابة وكبار التابعين، إلا أن كلام هؤلاء قليل جدا. ثم جاء بعد ذلك الأئمة مالك وابن عيينة وشعبة والثوري وابن المبارك، حتى أن شعبة رحمه الله تعالى كان شديدا على الرواة حتى كان يسأل الشيخ يقول له هل سمعت أو لم تسمع، فإذا قال عن فلان يقول سمعت الحديث أو لم تسمع، فكان يتعب. حتى هناك قصة لعلنا نأتي بها ونذكرها لكم بنصها تعجبون والله يا إخوان، أن هؤلاء الناس بذلوا من الوقت والجهد والساعات والدقائق في سبيل هذا الدين ما لا يعلم قدره إلا الله، تبارك وتعالى. لذلك استحق، نحن الآن في القرن 15 ونقول مالك وابن عيينة والشعبة والثوري وابن المبارك ونذكرهم ورغم أنوفنا، لأن الله أراد أن يخلد ذكرهم. وكلام هؤلاء أكثر من تقدمهم، وازداد ظهور هذا العلم في هذه يحيى الخطان وعبد الرحمن بن مهدي وهؤلاء أئمة الجرح والتعديل. ثم بعد ذلك ورث عن هؤلاء تلمذتهم وهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن في طبقتهم. وهذا النقد للحديث ورواته كان أيضا ينقل رواية تارة، بمعنى ابن إمام أحمد يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان وسمعت عبد الرحمن بن مهدي وهكذا يحيى بن معين وهكذا علي بن المديني. في بعض الأحيان كان يدون، ودونت كتب من القديم يعني مثل العلل ومعرفة الرجال إمام أحمد، كان عبد الله ابن إمام أحمد يسأل أباه عن الحديث فيسرد له ويتكلم فيه ويقول سمعت يحيى بن قطان وسمعت عبد الرحمن بن مهدي وهكذا، يعني كان رواية وكان كتابة أيضا. وكذلك العلل الكبير للترمذي الذي كان يسأل فيه البخاري، وكذلك سؤالات أبي داود للإمام أحمد إلى غير ذلك، كتب كثيرة جدا كانت تنقل هذه الألفاظ، سواء الأحكام في الأحاديث أو الأحكام في الرواة كانت تنقل رواية وكتابة، تمام. فقال وهذا النقد للحديث ورواته كان أيضا ينقل رواية تارة وكتابة تارة أخرى، ويعتبر علي بن مديني أول من صنف في العلل كذا قيل، والأولى أن يقال من أول من صنف في العلل، لأن الجزم في هذه المسألة من أصعب ما يكون، أنه كثير من الكتب وكثير من المسانيد وكثير من المصنفات لم تصلنا أصلا، ونكون هناك مصنفات يقينا لا نقرأ في بعض الكتب أنه نقله من كتاب فلان وكتاب فلان، وهذا الكتاب ليس موجودا إلى الآن. فمن الصعب أن يجزم الإنسان أن أول من صنف هو فلان، لكن يقال من أول من صنف. وذكرت أيضا تصانيف في الرجال، ثم توالت بعد ذلك التأليف كثرت، إلا أنه تميز علي بن المديني رحمه الله تعالى أو اشتهر بالعلل مع أنه كان يتكلم في الرجال، كما أن يحيى بن معين اشتهر بالرجال كما أنه كان له كلام وإن كان قليلا بالنسبة للرجال في علل الأحاديث. نعم، لعلنا نقف عند هذا القدر. هل هناك سؤال واستفسار يا إخوان؟ يعني أنا كنت أظن أن المسألة حتى لا أثقل عليكم أشعر أن يا الله يا كريم. فيكم بارك الله جميعا. هل من الشرع أن نطبق قواعد عدل الجرح والتعديل على رجال؟ الله، هذا كلام تكلمه مشايخ وكبار علماء وذكروا يعني أنا ترجع إلى المقاطع التي ذكرت في هذا الباب ككلام الشيخ الفوزان وكلام الشيخ بن غديان وكلام الشيخ الباني رحمه الله تعالى، هي حقيقة دعوة تراد أن تلبس لبوسا، واضح يراد بها أن تلبس لبوسا وليست كذلك، واضح لا شك. يعني المقصود إعطاء صبغة شرعية لهذا المذهب الذي أصله صحيح، هو في حقيقة هذا المذهب كما من باب الإنصاف هذا المذهب يقال له باب في العقيدة، باب الرد على المخالف، باب الرد على المخالف، لا يسمى لا باب الجرح والتعديل ولا هم يحزنون. جرح والتعديل كلام كتب مؤلفة موجودة من قديم الزمان، من القرن، تستطيع أن تقول من القرن الثاني والثالث هجري والرابع هجري إلى الآن الكتب محفوظة. لكن هذا الباب الذي يسمى باب الذي يسمى جرح التعديل إنما هو باب الرد على المخالف، رد على المبتدع، تمام. هذا أهل السنة رحمه الله تعالى في كتب العقيدة تعرضوا له وبيان وبيّنوا ضوابطه وبيّنوا شروطه وبيّنوا من متى يرد على المبتدع، المبتدع الذي يتبنى البدعة وينافح عنها. ليس كل من وقع في بدعة فهو مبتدع، وإلا لو قلنا كل من وقع في بدعة فهناك من الصحابة من وقع في بدعة، وهذا نص عليه الشيخ الألباني ووافقه كثير من الناس، كثير من أهل العلم، بمعنى صحابي كان يفعل فعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر كان يغسل عينه من الداخل، من الداخل عينه إذا غسل وجهه يغسل عينه من الداخل. ابن عباس كان ينكر ربا الفضل، كان لا يرى أن الربا إلا في النسيئة، وكان يرى بجواز نكاح المتعة، وبعضهم يقول رجع عنه، وبعضهم يقول وشيخنا الشيخ حاتم حرر ذلك قال بل مات وهو يقول به. المبتدع ما معنى المبتدع؟ المبتدع الذي له أصول ينطلق منها، بمعنى يرى مثلا استدلال بالحديث الضعيف، يرى مثلا بإنكار أحاديث الآحاد في أصول الاعتقاد، عنده أصول ينبني ينطلق منها، فلذلك هو يدافع عن بدعته. وإلا لو أردنا أن نأتي إلى أي شخص إلا ووقع في مخالفة شرعية لا تثبت وهي بدعة، تمام، هي بدعة، لكن هل كونه وقع في مخالفة شرعية وتقرب هل معنى ذلك أنه صار مبتدعا؟ لا، هذا ما يسمى باب رد المخالف. وهذا السنة رحمه الله كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله المقصود بالرد على المخالف سواء كان حتى لو كان مبتدعا، يعني حقيقة مبتدع، ليس المقصود به التشهير والمقصود به الفضح، المقصود به الهجر، بمعنى إن كان في الرد عليه مصلحة للإسلام والمسلمين نحذر منه، ونحن يغلب على ظننا أنه ستترتب مصلحة نرد عليه، نحذر من خطأه وبدعته، هذا لا شك. لكن إن إذا ترتب على ذلك، أما يترتب على ذلك أننا إن رددنا عليه وفضحناه كأن تكون أنت أصلا ضعيف، أنت في ضعف وترد على مبتدع صاحب ولاية وصاحب، تمام، أن يترتب على ذلك نتيجة عكسية، الأولى أن تسكت. المسألة ليست مسألة تشفي، واضح. لذلك ابن تيمية ماذا يقول؟ أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. لكن الآن إنسان يقول قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال السلف، قال أحمد بن حنبل، وقال ابن معين، وقال الشافعي، وقال مالك، وقال البخاري، وهذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، وقال ابن تيمية وقال ابن القيم وصحاب الألباني، ومع ذلك مبتدع. طيب من من من من الذي ليس بمبتدع؟ واضح. إذا كان يتفق معك في الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وسلفهم سلفك، ولا يستند إلى حديث صحيح ويرد الحديث الضعيف ويستدل بحديث صحيح سواء كان أحد في العقيدة أو الأحكام على حد سواء، ويرى إثبات الصفات، وكيف إذا كان هذا المبتدع؟ طيب من الذي ليس مبتدع؟ إذا كان هذا مبتدع فأنت أصلا من ترد عليه أنت مبتدع أصلا. إذا كان مذهب الخوارج حقيقة كما قال أحد الإخوان قال هذا مذهب الخوارج، نفس مذهب الخوارج، إلا أن الخوارج يكفرون وهؤلاء يبدعون، لا فرق أبدا، لا فرق، هؤلاء يكفرون وهؤلاء يبدعون. هذا الخوارج لو تنظر الأصناف، أصناف الخوارج الأزارقة والحرورية شيء عجيب، كل شخص يبدع يكفر شخص فيصبح هذا من له مذهب غير مذهب هذا. تعال الآن أنت السلفية، سلفية ما تدري إلى الآن، لا تدري ما هي السلفية، هل يمثلها فلان ولا علان وفلان ولا علان ولا فلان ولا علان ولا فلان ولا علان مذاهب؟ طيب فلان كان مع فلان ثم اختصموا فهذا صنف هذا فأصبح هذا له مذهب وذاك له مذهب آخر. طيب أيهما؟ مهزلة مهزلة والله مهزلة والله إن هذا الفكر والله يا إخوان إنه عامل في دين الله ما لم يستطع أن يفعله لا اليهود ولا النصارى ولا الماسونية. والله والله فعل. يعني أنت الآن يا إخوان أنا أحدثكم وأنتم تعلمون حسان شعبان ولا يهمني من يصنفني لأنني أنا جربت ودخلت وكنت صغيرا وبكيت دما من هذا الفكر لأني اختلطت علي الأمور. لكن تصور أن مثلا في بلادنا لدواء علمية أنا أكثر من 13 سنة الحمد لله فضل من الله تبارك وتعالى وليس يعني من باب التحدث يعني هذا أقل واجب شرحت فيها كتاب التوحيد والله لا ندري ما معنى السلفية اختلطت السلفية أصلا لكن الحمد لله السلفية قال الله قال الرسول قال الصحابة هم أولي العرفان كما قال ابن القيم. تصور درس كتاب التوحيد قول المفيد يعني أخذت معظمه أهم يعني ينصح التعبير ثلث الأول وهو الثلث اللي يسمى الثلث التأصيلي في كتاب التوحيد. درس كشف الشبهات درس أصول الثلاثة درس العقيدة الواسطية أنا على حسب درست مثلا يعني كان ما مستوى درست القواعد المثلى درست لمعة اعتقاد في بيئة خلوني يا أخي معلش أنا عندي شبه عندي مثلا مخالفات في بيئة قبورية صوفية شركية تدعو إلى الشرك والطرقية وإلى السحر والشعوذة هل من دين الله أن تحذر مني أنا الذي أشرح هذه الكتب في منطقة تؤج بالكفر والشرك واضح في منطقة تعج بالقبور والأضرحة وتعبد من دون الله هل تريد أن تقنعني أنك أنت سلفي بهذا بمجرد لا والله أنك من أكذب خلق الله والله أنه من أكذب خلق الله وأنا وضعت لكم يا إخوان وضعت مشاركة تأملوها والله تأملوها يا إخوان تأملوها التي سميتها من هنا أتيت الأمة من هنا أتيت الأمة تمام. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت ابتلي بجميع أنواع البلاء والله يا أخوان أنصحكم بشريط بمحاضرة للشيخ علي القرني حفظه الله اسمها الجادي المدوف في صبر النبي الرؤوف الجادي المدوف ابحثوا عنها في صبر النبي الرؤوف ما من بلاء والله انك تسمع المحاضرة وتبكي ما من بلاء الا وابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ابدا ابدا لا تتصور جوع عطش جرح دم مرض سحر قتل ذرية قتل ابناء موت زوجة موت اب يتم شيء لا يتصور. فكنت اقول انا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي انا والله تركت يعني شيء يعني شغل ذهني فسبحان الله ياتيني الله تبارك وتعالى بفتح فمن الله سبحانه. قلت سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي البلاء الذي لو ابتلي ربعه احد من الناس لا ممكن ترك الدين ومع ذلك انتصرت دعوته لا أقول لأنه رسول من الله صحيح رسول من الله مؤيد بالوحي لكن كان بشرا لأن لو قلنا رسول من الله إذا نحن لسنا برسل ولسنا بأنبياء إذا معنى ذلك أن النتيجة معروفة أن دعوته لن تنتصر أبدا جرح وضرب وحورب وسجن وطرد وأين كل شيء. طيب فقلت أين المشكلة الأمة تعج بالعلماء وطلبة العلم والمشايخ. ثم تذكرت أنه لم يكن هناك أحد يصدر عن رأي غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال انتهى إذا نهى انتهى إذا فصل انتهى هنا يأتي الفرق. لا أبدا نحن كل واحد يريد أن يكون إمام الجرح والتعديل كل واحد يريد أن يكون فقيه الأمة والمجتهد، يعني هو المجتهد فقيه، هو محدث، هو محرر العقائد، هو أصولي، هو إمام الجرح والتعديل، هو يعني هو المباراة. أنا دائما أذكر مع المشايخ، إذا كنت جالس مع مشايخنا الشيخ يحيى صاري والشيخ عبد الحليم، أقول له من باب المزح، هو الفريق الأول وهو الفريق الثاني، هو المدافع الأيمن والمدافع الأيسر ووسط الميدان والهداف، وهو الحارس، وهو الحاكم، وهو الذي يدي بالكرة. واضح؟ يعني يريد. إذن لا معنى ذلك، إذن أنت في الحقيقة لا تخدم الدين، أنت في الحقيقة لا تخدم دين الله، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلمة جميلة والله أثرت فيه أثرا عظيما. يقول في باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. يقول الدعاة إلى الله داعيان. تأمل، الدعاة إلى الله، أنا يتكلم عن الدعاة إلى الله، ما يتكلم عن الذي يدعو إلى غير الله من علمانية وقبولية واشتراكية وخرافية، لا، يتكلم عن الدعاة إلى الله. يقول الدعاة إلى الله داعيان، داع يدعو إلى الله وداع يدعو إلى نفسه. هو يدعو إلى الله لكنه في الحقيقة يدعو إلى نفسه، ونحن في هذا الأمة العصر في هذا العصر ابتلينا بهذا النوع. إلا أضف إليها إلا الثاني أضف إليها إلا ما رحم ربي وقليل ما. وإلا بالله عليك، كيف تحذر من إنسان، شخص يعني، من شخص يقول قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال السلف، قال إمام أحمد، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، يقول هذا حديث صحيح صححه الألباني، ماذا تريد؟ يعني ماذا تريد؟ تريد أن يقول مثل ما تقول، يفكر مثل ما تفكر، بمعنى أنك أنت وإياه شخص واحد. يا أخي أنت تختلف مع نفسك، اليوم تقول كلامه بكرة تخالفه، فكيف تريد أن الناس يوافقونك على كل ما تقول وكل ما تقول؟ مستحيل. الناس عندها ديانة، عندها ضمير. أنا والله تشتري مني كل شيء، أبيع لك كل شيء، أتنازل لك عن كل شيء في حياتي، والله لن أتنازل لك عن ضميري. تقول لي تكلم في فلان بغير حق، وأنا أعلم أن هذا ليس بحق، وهذا ليس ذي الكلام وتكلم فيه، لا والله لن أتكلم فيه ولا ذبيحة رقبتي. أنا عندي دين، عندي ضمير، عندي قلب، عندي رب أخشاه، عندي رب أراقبه، عندي يوما سوف أسأل فيه وأخذ بين يدي الله تبارك وتعالى. لا ينفع لنا أنت ولا غيرك. وأنت من؟ أنت مخلوق، أنت عبد، أنت تخطئ وتصيب، سبحان الله. أحد إخوة كان يناقشني فقلت له أنت تستطيع أن تقول إمام أحمد أخطأ، وتقول الشافعي أخطأ، وأنا أقول إمام أحمد أخطأ، والشافعي أخطأ، وأقول الألباني أخطأ، وأقول ابن تيمية أخطأ، وابن القيم أخطأ، لكن أتحداك أن تقول شيخ الفلاني أخطأ. أتحداك. انظر إمام الذهبي رحمه الله رد على من؟ على ابن معين، لما حكم على عمرو بن عبيد أنه من الدهرية، قال ليس كذلك، الدهرية كفار، وحاشا أن يكون عمرو بن عبيد من الدهرية. تستطيع أن تقول في شيخك الذي حكم على فلان بأنه ضال ومبتدع أخطأت؟ لن تستطيع. لماذا؟ لأنك تعبد شيخك، ذاك هو ربك. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، نحن لا نعبد إلا الله، لا نوحد إلا الله، لا نخضع إلا لله تبارك وتعالى كائنا من كان. أنت تصيب كما أنك تصيب وتخطئ في فتاوى فقهية، تصيب وتخطئ في حكمك على الناس، وقد تكون متبعا للهوى، وقد يكون لك حظ نفس، طارات يجيك شخص فتجد في نفسك أنت مع الناس تحب نفس، يا أخي لك النفس، أنت إنسان بني آدم مسلم وحي عندك قلب، طارات تريد أن تنتقم من شخص، كلام شخص لا تطمئن إليه، ليس لأنه لم يقول الحق، لأن بينك وبينه شيء، لأنه صدر منه هذا نفس الكلام، لو صدر من شخص آخر لقبلته. إذا أنت إنسان كسائر الناس، أنت عادي، نعم على مذهب أنهم معصوم عندهم هذا، وأولئك معصومون. والإشكال أنه كما ذكرت لكم سابقا يا إخوان، لما تكلمنا على قضية الشيخ ألباني رحمه الله، والله ثم والله إني أعتقد اعتقادا جازما، مع احترامي لجميع مشايخ العلماء، مشايخ الأمة وعلماء الأمة جميعا، أنا حتى هؤلاء المشايخ الذين يعظمونهم أعتبرهم مشايخ واعتبرهم سلفيون، وأقول ذلك لله تبارك وتعالى، لكن لا أدعي العصمة لأحد، تمام؟ لا أدعي العصمة لأحد، واضح؟ أقول مع أني أعتقد أن من كبار العلماء مثل الشيخ ابن باز رحمه الله، مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الحمد لله، أما الشيخ ابن عثيمين فقد دفدت منه كثيرا، سواء جلوسي في الحرم أو كذلك من كتبه، الشيخ ابن باز درست له قليلا حقيقة، لكن من أعظم من مثل السلفية في وجهة نظري، والذي أدين الله به، مع أني أخطئه في مسائل، ليس لأني مجتهد، لكن مسائل درستها بنفسي، يعني سواء في مثلا في علوم الحديث، في رسالة، في رسالة الماجستير، توصلت إنه منه أخطأ في مسائل فلانية، أو مثلا قضية ضربت له بها مثلا كبيرا، مثل سب الله تبارك وتعالى، الشيخ الألباني التي يقول الساب باعتبار البيئة واختلاف الناس والعادات وكذا لا يكفر، أخطأ خطأ كبيرا فاضحا رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، وذكرت ذلك في رسالتي وستصدر قريبا، سميتها إجماع المسلمين على كفر من سب الله تبارك وتعالى والدين، ولم أذكره باسمه، لكن لمحت، ومع ذلك أعتقد في نفسي الآن أقول لكم لم يمثل السلفية في هذا العصر مثل الإمام الألباني رحمه الله، والله الذي أعتقد دين الله به على ما أراه من أخطاء، وقلت لكم الآن خطأ، ناهيك عن خطأ، أخطاء في علوم الحديث مسألة عادية جدا، لا أعلم شخصا مثل السلفية مثل الألباني رحمه الله، كان لا يعدل بالحديث شيئا، وكان رحمه الله لا يشوف لا يجامل أحد كائنا من كان، والله ولو كان من أقرب الناس إليه، أقرب شخص إليه الآن يوافقه في يوم بعده يرد عليه، تأملوا لو أنكم تقرؤون السلسلة الصحيحة، يمدح شخص في مكان يمدحه، في مواطن آخر يرد عليه، وقد يرد عليه بقوة، لأنه يعني عنده قضية دين. إذا كان هذا الإمام رحمه الله ومع ذلك لا نعتقد فيه العصمة، وبالعكس أخطأ ويخطئ، ولا بد أن يخطئ، هذا شرع الله، هذا دين الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ، سبحان الله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، ألم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم اجتهادا منه أن الأصلح أن يبقى مع ذلك الكبير من كبراء قريش، لعل الله إذا هداه يهدي، فخطأه النبي الله تبارك وتعالى، خطأه، قال وما يدريك، لا يهمك كبير قوم أو صغير قوم، من جاءك يريد الهدى فالتفت إليه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، فيها نوع من معاتبة، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى، أما من استغنى فأنت عنه تلاها، وما عليك أن لا يزكى، إن شاء الله أن لا يهتدي، من جاءك يريد الهدى التفت إليه، وكانوا كلام أفقر الناس من أضعف الناس، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ اجتهاده في أسرى بدر، قال الله ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، الحديث في الصحيحين لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، قال أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله أرى أن تقتلهم الأسرى، أما أبو بكر فقال يا رسول الله هم قرابتك وبنو عمومتك، تستفيد من الفداء، تأخذ منهم مال، تفك به أسرى المسلمين الذين عند المشركين، اجتهاد مصلحة، تفك يعني إذا أخذت عنهم مال تفك به الأسرى، وكذلك تأمن جانبهم، وكذلك يحفظ المسلمين الذين في مكة، اجتهاد، فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ مال إلى قول أبي بكر، ولم يلتفت إلى قول عمر، فجاءه بعد ذلك في نفس اليوم بعد بيوم جاءه عمر، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر جالسان، وجدهما جالسين يبكيان، سبحان الله، فقال يا رسول الله أخبرني لعلي أجد بكاء فأبكي، فإن لم أجد بكاء فباكيت، يعني أخبرني لعله الخبر، يعني أخبرتني بخبر سأبكي مباشرة، إن لم يكن مخاطبا سيبكيني، يعني لعل قلبي أقسى من قلوب من قلبكما من قلبيكما أتباكى معكم وشارككم البكاء. قال كاد أن ينزل على صاحبيك، يقصد نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، عذابا عند هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة، وقرأ عليه قوله تعالى: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يا رجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطئ وشيخك لا يخطئ، هذا الدين. تعتقد العصمة في أناس، تريد أن تكون مثل اليهود الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم؟ هذا يقدح في التوحيد يا أخوان، انتبهوا، هذا يقدح في التوحيد كائنا من كان، كما قال إمام مالك رحمه الله: والله ما أجلها من كلمة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل أن تكون في هذه الكلمة منفعة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ومن أراد له قبل ذلك الله تبارك وتعالى أن يستفيد، لأن من أراد الله أن يستفيد استفاد، ومن لم يرد له الفائدة والله لو سمع محاضرات ودروسا وخطبا حتى عمر قال ذلك عندما فضلوه على أبي بكر. ذكرني بالكلمة. نعم صدقت الشيخ حاج عيسى، لو مطفي القول المبين في كفر سب الله تعالى والدين، نعم أعرفها، جزاك الله خير. الآن قلت حتى عمر قال ذلك عندما فضلوه على أبي بكر، ما هي المقولة التي قالها عمر؟ المهم هذا السؤال، إذن الجرح والتعديل هذا باب علم مستقل في علوم الحديث، لكن الباب الذي يسمى بالجرح والتعديل هو الصحيح أن يسمى في مذهب أهل السنة والجماعة مذهب السلف باب الرد على المخالف، باب الرد على المخالف. والمقصود بالرد على المخالف هو التنبيه والتحذير من خطئه، إذا كان خطأه شائعا، إذا كان خطأه على نفسه، كما ذكرت لكم يا إخوان والله العظيم أنكم تجرونني إلى كلام، أنا أذكر لكم نقولا عن ابن حبان وغيرهما من السلف من كان يقول بالقدر، وكان يقول بالإرجاء، وكان يقول بالخروج. عكرمة مولى بن عباس كان يذهب إلى مذهب الخوارج. قتادة بن دعامة السدوسي كان يقول بالقدر. ابن أبي ذئب الأعمش كان يقول لي بالإرجاء. هل نسقط هؤلاء الناس؟ لا. هذا أهل المدينة قال لو تركنا أهل الكوفة لأجل ما يقولون بالقدر وأهل البصرة للإرجاء، قال ذهبت السنة جميعا. وهذا كلام الإمام أحمد أيضا. ليس هذا هو المقصود من الدين. المقصود إنسان أقمت عليه الحجة، تمام، قمت عليه حجة في مسألة بدعية واضحة، وبعد ذلك تبين لك أنه عرف الحق وأصبح يعاند، هذا يحذر منه، مثل ما حذر الناس من الجهم من صفوان والجعد بن درهم، تمام، وابن أبي دؤاد، رؤوس كانوا يذكرون بالبدعة. لكن أخوك يقول قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال السلف، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، صححه الألباني، ضعفه الألباني، وتبدعوه، إيش هذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلم. بارك الله فيكم جميعا يا إخوان، أشكركم جميعا حتى لا أقصر في شكر أحد، جميعا أشكركم جميعا جزيل الشكر على حسن استماعكم وحضوركم. ودائما أذكر نفسي وإياكم يا إخوان، لا تستثقلوا هذه المجالس وهذه الدقائق، هذه ستكتب في ميزان الحسنات، كل هذه اللحظات والدقائق ستكتب في ميزان الحسنات. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة نحصاها، لا صغيرة ولا كبيرة، لا في باب الحسنات ولا في باب السيئات، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. فأنتم احتسبوا أجرها عند الله وستجدونها بإذن الله تبارك وتعالى أوفر الحظ والنصيب بإذنه سبحانه وتعالى. وسبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا، فيكم بارك الله. شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.